مهما يشتد الحصار إلا الانتصار، مهما يشتد الحصار إلا الانتصار. يا غزتنا معانا الله، ممسورة والوعد من الله، يا غزة معانا الله، ممسورة والوعد من الله. إلنا